إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الإخوة المسلمون، هذه الآية الشهيرة التي طالما ترددت على ألسنة القارئين والوعاظ والمتكلمين مرة أو مرات في أوقات الحرب ومرات أكثر منها، هي وما تليها في أوقات السلم أو في أوقات السلام المزعوم كما يزعم له، تكشف النقاب عن جبهتين من جبهات العدو المتربص بمعسكر الحق، بمعسكر التوحيد، العدو الخارجي والعدو الداخلي الذي هو أخطر وعداؤه أبلغ وأنكى بجبهة التوحيد والحق. إنه الطابور الخامس، فئة المتربصين بنا الضر والشر من أبناء جلدتنا، من أبناء جلدتنا الذين يحكون لغاتنا ويتكلمون بألسنتنا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقد اتخذ النفاق شكلا معهودا لنا في التاريخ الإسلامي، ما نرى بأنفسنا حاجة أن نذكر به، إلا أنه قد تلون بلون جديد في هذا العصر الذي نعيش. إنه ضرب من ضروب النفاق الفكري، ليس النفاق العقدي المعهود لنا في التاريخ، إنه النفاق الفكري والنفاق الوطني إنجاز هذا التعبير. طائفة منحلة أو متحللة من هويتها، منسلخة من انتماء أمتها ومثلها وقيمها، تنحاز إلى الآخر، تنحاز إلى العدو الخارجي، جاعلة منه داعية حضارة أو رسول سلام، حتى أنها ما تستحي ولا تخجل أن تبرر الفترات التي غزا فيها هذا العدو بلادنا واجتاحنا ولم يرع فينا إلا ولا ذمة، أهلك البلاد والعباد وأخذ المذنب والبريء إن كان ثم مذنب في جهاد التحرير ونضال دفع العدوان والمعتدين. أقول هذا الكلام بين يدي حديثي الذي أريد له أن يتمحور حول محورين اثنين، بمناسبة الحديث الذي شاع في هذه الأيام بعد مرور 200 سنة على الحملة الفرنسية، وقد شاهدنا برنامجا تلفازيا حول هذه القضية أثار فيها كثيرا من الخواطر وتداعيات المعاني والحسرة والأسف في نفس الوقت والآن. إن درس التاريخ أيها الإخوة الأماجد وتفسيره ليس ترفا في المنظور القرآني، درس التاريخ وتفسيره لا يمكن أن يعد ترفا فكريا أو تهويما خياليا، إنه درس جاد. فالأمة تهرع دوما في أوقات تأزمها ولحظات محنتها إلى تاريخها، كما في هذا الوقت بالذات تهرع الأمة دوما إلى تاريخها تستلهمه. العبرة والدلالات والدروس البالغة التي ينطوي عليها في تضاعيفه هذا التاريخ في نفس الوقت الذي تهرع فيه الأمة إلى تاريخها تستلهمه، يهرع أعداؤها في الخارج وبالذات في الداخل إلى هذا التاريخ ذاته ليزيفوه، حتى يلتوي هذا التاريخ عند درسه بدارسيه، حتى تغيم معانيه، وحتى تنعكس حقائقه ودلالاته في نفس الوقت. لذا فأعداؤنا كل المدارس الاستشراقية وكل سماسرة الغزو الفكري، طبعا وأنا هنا أؤكد ولا أؤسس لهذا المصطلح، مصطلح الغزو الفكري، إنه حقيقة إي وربي إنه لحق كما أنكم تنطقون، لأن بعض الناس من سماسرة هذا الغزو صار يكبر عليهم أن يتردد هذا المصطلح. فما من غزوة فكرية؟ غزوة ماذا؟ لماذا يستهدفنا الغرب؟ ماذا لدينا؟ تاريخنا مع هذا الغرب عبر القرون المتطاولة المتباعدة تاريخ السلام والمحبة، لم يشهد هذا التاريخ الصليبيات ولا أي حملة صليبية، لم يشهد عداء من أي جانب، إنه تاريخ سلام وحضارة وتبادل منافع مادية ومعنوية. لماذا تتحدثون عن الغزو الفكري؟ غضوا الطرف والنظر عن السيل الدافقي أو المتدفق المتلاحق من آلاف الكتب والرسائل والأبحاث على جميع المستويات التي تؤكد أن الغزوة الفكرية أو الغزو الفكري حقيقة. غضوا الطرف، لا تقرأوا هذه الأشياء ولو بألسنة كاتبيها الحقيقية من إنجليزية وفرنسية وغير ذلك. ثم إنهم ينكرون أيضا كما سمعتم مصطلح التغريب، يكبر عليهم هذا المصطلح، إنهم يريدون لنا أن نتغرب حقيقة وننسلخ من كل ما يعطينا القوام والهوية، ثم بعد ذلك يقولون إنه التحديث لا التغريب. ما أحسب أنه مر بالأمة العربية والإسلامية زمن أو وقت لعب فيه بالمصطلحات وزيفت فيه الاصطلاحات كما في هذا العصر، وذلك لأن رصيدهم ورأس مالهم جهل الشعوب الأمية الضاربة بأطنابه كما يقال، المستبدة بنواصي أبنائنا أمية. لذا يمكن أن يلعب على هذا المحور، محور التلاعب بالمصطلحات. لا نتكلم عن التغريب، إنما هو التحديث. فما الفرق بينهما؟ التغريب ليس هو التحديث، والفرق بينهما كالفرق بين اليابان فيما حققت وبين تركيا فيما آلت إليه، وسيأتي شرحه مفصلا. أريد أن أحدد المحور الأول، هل كانت الحملة الفرنسية فعلا كما أراد لها سماسرة الغزو الفكري الذين صنعت وركبت أدمغتهم في الغرب؟ يخير إليه أن أدمغتهم لم تصنع ولم تركب في ردهات وأبهاء وصلات الجامعات، إنما في الكنائس والأديرة الغربية. إنهم يواصلون الحملة الصليبية علينا في بعدها الفكري وإن لم يكن في بعدها العسكري. ودائما من شأن الاستعمار أن يمهد لنفسه، أو الاستخراب والبغي باصطلاح القرآن، البغي أن يمهد لنفسه بمثل هذه الغزوات الفكرية، توسيخ الأدمغة وغسيل العقول، وغسيل العقول والتشكيك والتفضيط. طبعا هذه إحدى وظائف النفاق القديم، بث الأراجيف، سماهم القرآن المرجفين في المدينة، بث الأراجيف بقالات السوء بالتهم بالتقاليع، تثبيط العزائم والإرادات والهمم، التشكيك في بعض الثوابت وليس في جميعها. فالنفاق لا يكون نفاقا إلا إذا حاول أن يتماسك أمام الإيمان الظاهر الزائف بالمبادئ ذاتها، فهذا هو النفاق. أما النفاق الفكري فيختلف جدا، النفاق القومي يختلف جدا، الذي يزعم أنه يهدف إلى رشادنا وإلى إصلاح أحوالنا وإلى استقلال أمتنا أو أممنا. فهناك أمم، كل دولة عربية هي أمة بذاتها، صارت الآن الاستقلال القومي والوطني يهدف إلى ذلك فيما يبدو ويظهر، وهو في حقيقته يهدف إلى الضد من ذلك تماما. المحور الأول، هذه الحملة الفرنسية هل كانت حقا بداية كما يقولون بالحرف الواحد لعصر جديد، عصر الاستقلال العربي، وبالذات عصر الاستقلال المصري، حيث استقلت مصر عن ماذا؟ استقلت عن الدولة أو الإمبراطورية العثمانية التركية، فقد كان الأتراك مستعمرين لمصر، هكذا يقولون، ولدينا عشرات الأدلة التي تدحض بكل وجه من الوجوه الإقناع والنظر والاحتجاج أن يكون العثمانيون أو الأتراك مستعمرين لمصر. والله ما كان لهم فيها شيء، ما كان لهم إلا أنهم يبعثون، اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الجبرتي عجائب الأتراك، ما كان للأتراك إلا أنهم يبعثون الباشا الوالي معين من الباب العالي بالأستانة اسطنبول أو اسطنبول، لكن المماليك وهم في مصر ومن أهلها تقريبا وإن كانوا مجلوبين، ولكن المماليك بيدهم الأمر كله، متى أرادوا أن يخلعوا هذا الباشا أو الوالي الذي وله السلطان بعثوا إليه رجلا يتسمى بلقب معين فيأتيه في مجلسه بكامل هيبة والاحترام ومراعاة الحشمة والأدب ويطوي بساطه أمامه، وكذا يحدثنا التاريخ إن قرأ هؤلاء السماسرة التاريخ، يطوي البساط ويقول له انزل فأنت معزول، فلا يملك الباشا أو الوالي المعين من السلطان في الباب العالي إلا أن ينزل ويعزل نفسه مباشرة، حقيقة مرعية دائما. أين الصادرات التي كانت تصدر من تركيا إلى مصر؟ بالعكس، العكس هو الصحيح. لا يمكن حتى وفق التعريف الحديث الاصطلاحي المعجمي للاستعمار أن تعتبر تركيا دولة استعمارية، لا لمصر ولا لغير مصر، لأنها لم تدخل عصر الثورة الصناعية، ليس كذلك؟ وهذا هو التعريف العلمي للاستعمار في قواميس الغربيين أنفسهم، إنه تهريف، إنهم يعرفون بما لا يعرفون. خلصتنا الحملة الفرنسية من ماذا؟ من الاستعمار التركي، ودخلنا بها أو شارفنا مشارف العصر الحديث، مشارف عصر الصناعة أو الثورة الصناعية. فهل حدث هذا حقا؟ أبدا. ما كانت الحملة الفرنسية إلا امتدادا للحملات الصليبية، وما كانت سياسة نابليون نفسه وذاته إلا امتدادا لسياسة لويس السادس عشر قبله، نفس السياسة، وسنأتي ببعض الأدلة. إن المؤرخ الأشهر لنابليون وبالذات تاريخ نابليون في مصر وهو كريستوفر هيرولد الأمريكي صاحب كتاب بونابرت في مصر، وقد عرب الكتاب تعريبا جيدا أو ترجمة جيدة، يقول في عهد لويس السادس عشر أسفر إليه سفيره بالأستانة، السفير الفرنسي بإسطنبول، ذكر له أنه ينبغي أن تستعمر مصر، أي أن تخرب أو تستخرب أو يبغى على مصر، ينبغي أن تستعمر مصر لأسباب كثيرة، وألح في ذلك. فلم يجد لويس السادس عشر بدا من أن يبعث البارون دي توت المشهور صاحب المذكرات التي لاقت كما يقول هيرولد كريستوفر هيرولد رواجا في القرن الثامن عشر، صاحب المذكرات المعروفة بمذكرات عن التركي والتتار أو التتر، لقيت رواجا في كل أصقاع العالم الغربي. لماذا؟ لأن الكل كان طامعا في مصر قبل أن تكون فرنسا طامعة، كانت إنجلترا طامعة في مصر أيضا، القوى الاستكبارية كانت طامعة في مصر. فأرسل دي توت، فجاء دي توت مبحرا بصحبة أحد العلماء الكبار، نفس ما فعل نابليون، جاء بالعلماء لا ليعلم الشعوب الهمجية البربرية كما ينظرون إلينا المتخلفة سوداء اللون، وإنما لكي يعرفوا المواقع والثغور والمواقع الاستراتيجية، لكي يهيئوا لغزو واستعمار وتخريب البلاد فقط، هذه وظيفة العلماء في عصرهم، ولا بأس في ذلك. فجاء وكتب مذكراته، وجاء فيها أن الاستيلاء على مصر سيكون عملية سهلة، فالشعب واذع بسيط مسالم. وأرى، يقول البارون دي توت، انتبهوا، نفس ما فعل نابليون، نابليون كان امتدادا، وإن كان نابليون ابن الثورة الفرنسية، نفس الشيء. الثورة يا إخواني نقول أيضا لمن يريد أن يتكلم باسم درس التاريخ وتفسيره، هل الثورة بالذات في الغرب، ربما تختلف الحقيقة في الشرق العربي والإسلامي، هل الثورة تأتي حربا على مصالح الأمم القومية أو امتدادا لها وتدعيما لها؟ في الغرب كانت دائما الثورات تدعيما لمصالح الأمم، أليس كذلك؟ دائما كل الثورات، أتحدى من يأتيني بثورة شهيرة في هذا الغرب جاءت ضد مصالح الأمة، دائما كانت تدعيما لمصالح الأمة، أبدا امتدادا للتفكير الاستعماري كانت الثورة الفرنسية، وهذا فعله نابليون. قال ديتوت: وأرى أن يوزع منشور على المصريين الدجل الذي قام به نابليون، واعترف في سنتلانا بأنه دجل، قال: كنت أكبر دجال، أفهمهم أنه مسلم وأن الفرنسيس مسلمون، وبدأ منشوره بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بدأ المنشور بشهادة التوحيد، أكبر دجل. كتبه له العملاء من الأقباط والمسلمين الذين تتلمذوا في فرنسا، وجاء بهم من مالطا وفرنسا. قال ديتوت، البارون ديتوت، في مذكرته: وأرى أن يوزع على المصريين منشور يفهمهم أننا ما جئنا إلا محررين لهم من قبضة ونير المماليك، وأننا أصدقاء مخلصون للسلطان، صاحب السلطان، أي السلطان العثماني. هذه هي القضية، نفس ما فعله نابليون، جاء وانتفع بهذه التقارير وهذه الأبحاث، وقد وقع عليها كما يثبت التاريخ، ونفذها بدقة ومهارة. هي لم تنفذ في عهد لويس، فجاء نابليون بعده بفترة ونفذها، كان استعمارا. أليس نابليون هو الذي قال كلمته الشهيرة: سأستعمر مصر؟ هو الذي قال. وأنت تقول إن نابليون جاء محررا لمصر، ماذا حررها وماذا حررها؟ أبدا. لو كان نابليون جاء يحرر مصر من المماليك، لماذا حارب الشعب جميعا إلى صف بعض المماليك؟ فقد انهزم أكثر المماليك الجبناء، كانوا جبناء. أخف مرحلة وصل فيها المماليك كانت تلكم المرحلة، مرحلة الحملة الفرنسية، كانوا جبناء يهربون إلى البراري والصحراء، ما جادلوا ولا ناضلوا، إنما الشعب الفلاح، الفلاح المصري هو الذي، وابن القرية وابن المدينة أيضا، القاهرة ثارت مرتين. وأما المماليك فلم يفعلوا شيئا، لكن الشعب قام في ثورة باسلة عجيبة، أثبتت للاستعماريين كما سنثبت لهم إن شاء الله تعالى ولو بعد حين، أن كل حساباتهم خاطئة من ألفها إلى يائها. يقول المسيو مارتان صاحب كتاب تاريخ الحملة الفرنسية، وقد كان أحد مهندسي، عالما، أحد مهندسي الحملة الفرنسية، يقول: حين جئنا إلى مصر حسبنا أو ظننا أن مقامنا فيها سيكون كرحلة عبر المحيط، كرحلة تنزهية عبر المحيط للشخص الإنجليزي البريطاني، مجرد رحلة، لكننا وجدنا الأمر يختلف تماما. كتب نابليون في مذكراته يقول للإدارة، يقول: لقد وجدنا كل بيت قلعة. سأذكر لكم حادثة واحدة، الحديث طويل، اقرأوا تاريخ الجبرتي لتعلموا أشرف الدروس وأشرف المواقف التي سجلها الشعب المصري المسلم الباسل في تلكم الحقبة، من أشرف وأعظم دروس الجهاد والاستبسال والنضال. اقرأوا تاريخ الجبرتي الصفحات بالأيام في 3 سنين. المهم سأذكر صورة واحدة، بدأوا بالإسكندرية كما تعلمون، فاحلوها وأرفعوا في مرافئها ونزل الجنود. كم كانت تعد الإسكندرية؟ من 8000 إلى 10000 فقط. فقد كان الأوروبيون كما يقول كريستوفر هيرولد متفوقين، ليس في التكنولوجيا وصناعات الحرب فقط، وإنما في التعداد البشري تفوقا كاسحا. كانت أوروبا تعد أكثر بكثير من الشرق الإسلامي بكثير. إسكندرية من 8000 إلى 10000، كم كانت عدة جنود الحملة؟ 34000 جندي بري، و16000 بحري وملاح، كانوا 50000. 8000 البلدة الإسكندرية، يعني أكثر من كم؟ أكثر من 6 أضعاف تقريبا. 10000 يعني تقريبا أقل من 6 أضعاف، 5 أضعاف تقريبا بالضبط. إذا قلنا من 8 إلى 10، إذا أخذنا الحد الأعلى، 5 أضعاف. كم كانت عدة السفن؟ 500 سفينة. 500 سفينة. هل استسلم أهل الإسكندرية بعد أن وزعت عليهم المناشير؟ كلا. قام الحاكم المسلم الجبار محمد كريم، وكان ما كان، يقول نابليون: وجدنا كل بيت قلعة. لم تنهزم قلعة من هذه القلاع حتى أصيب نابليون نفسه في حذائه وكاد يهلك الملعون الاستعمار الخبيث. وعلى ماذا اعتمد هذا المحرر الحضاري الذي جاء ينقل رسالة الحضارة على قتل النساء والأطفال والعجزة والكبار وتحريق الناس؟ حرق نابليون وكليبر ومينو، حرقوا آلافا من الأبرياء أحياء يا إخواني في دورهم. اقرأوا تاريخ الجبرتي، أحياء دمنهور حين ثارت وتحررت من المستعمر الباغي الفرنسي 15 يوما بحكومة أهلية إسلامية، ماذا كانت نتيجتها؟ حرقت عن آخرها وحرق وضرب بالرصاص فيها 1500 من سكانها، صارت أثرا بعد عين، انتهت هذه المدينة على الإطلاق، أصبحت في خبر كان دمنهور. تحريق الأبرياء، تحريق الناس، قتل المواشي، تحريق الزروع، هذه حضارة؟ هذه رسالة تحذر؟ أين هذه الدروس؟ لماذا لا يذكر الشعب المسلم والمصري بالذات بهذه الدروس؟ بدل أن تتحدثوا لنا وتطيروا الحديث التافه الساذج تستحمروننا به وتستغفروننا عن الآثار الإيجابية والحضارية والتحريرية والاستقلالية للحملة الفرنسية، حملة همجية بربرية وحشية، وهكذا دائما كان الفرنسيون، وما فعلوه في الجزائر كان أشد. يقول أخوه لنابليون وقد كان في الحملة، شقيق نابليون بونابرت، يقول: لقد وجدنا هذا الشعب شعبا عجيبا باسلا رابط الجأش لا يهزه شيء، لا يهزه شيء، والموت إلى أحدهم شيء بسيط وهين ومحبوب في بعض الأوقات، يحبون الموت، يحبون الشهادة. ثم قال أخوه لنابليون، قال: وسحرنا نحن، يعني أشكالنا وجوهنا، حتى أقوى وأبرز الملانح والسحن فينا نحن الفرنسيين إذا ما قيست بسحنهم، فيها رجولة، فيها ثبات، فيها نضال، نضال المسلم وعنف. قال: إذا ما قيست إلى وجوههم كانت كسحن الأطفال، فنحن كأطفال وجوهنا وأشكال بالنسبة إليهم فيهم رجولة. ذكرني هذا بالجنرال الفرنسي من نفس الأمة القذرة الذي كان في استعمار سوريا، لا أدري، كان أحد المناضلين السوريين الكبار، نسيت اسمه من فترة طويلة. المهم كان، ليس سليمان الحلبي، كان يفعل أشياء عجيبة. الخراف، أحسنت، حسن الخراف، كان يفعل أشياء عجيبة زلزلت قلوب الفرنسيين وأرعدت فرائصهم. أراد أن يراه فرأى صورته مرة، فلما رأى صورته أحدث على نفسه، زي ما نقول سواها، عمل على حاله. مجرد أن رأى صورة المجاهد المسلم وما فيها ما تنضح به من رجولة وقوة وإرهاب لأعداء الله ترهبون به عدو الله، المصطلح الذي صار يرهبونه هو مصطلح قرآني، نعم، نرهب أعداء الله تبارك وتعالى حتى يكفوا عنا، حتى يكفوا عن لعق، أستغفر الله، بل عن شرب واحتساد دمائنا. فعل على نفسه، أحدث الجنرال الفرنسي على نفسه لما رأى صورة حسن الخراف، مجرد صورة. نفس الوصف يقول أخوه نابليون، حتى نعرف بالضبط ما الذي حدث في أمتنا، كيف انتقلنا، ما هو السر أن صرنا هكذا الكل يطمع فينا والكل يرانا أجبن الأمم وأضعف الأمم وأوهى الأمم بنيانا وأركانا. يقول: سحننا حتى أقوى وأبرز هذه السحن ملامح ومشابه إذا ما قرنت بسحنهم كانت كسحن الأطفال، كوجوه الأطفال، فقد نقنهم المصريون درسا لن ينسوه أبدا. وما فعلوه هم بالمصريين كان نخبا وتكذيبا لكل مبادئ الثورة الفرنسية ولكل الشائعات والأكاذيب التي روجوها في المناشير التي توزع في المدن والقرى وعلى الطرق الزراعية، كله كذب. يقول كريستوفر هيرولد، يقول: لقد تعلم المصريون درسا لا ينبغي أن ينسوه من المستعمرين المتحضرين، يسخر سخرية مرة، من المستعمرين المتحضرين، لقد تعلموا درسا لن ينسوه، وتعلموا ألا يخلطوا بين الناس فيحسبوا محرريهم أعداء، يقولها بسخرية مرة، لأن بعض المصريين من الخونة من الأقباط والمسلمين صدقوا أن بونابرت كما كان يقال له جاء محررا وجاء حامل رسالة حضارية، رسالة حضارية، قتل العلماء، قتل من أهل ديوان الدفاع كما كان يقال له في يوم واحد 80 عضوا، أعدم في يوم واحد 80 عضوا نابليون بونابرت. كتب له الجنرال ديجا أحد جنرالاته في معركة القلعة، يقول له: يا سير عسكر، أو ساري عسكر، إنني أقترح عليكم اقتراحا، لأنه قد زاد عدد حالات الإعدام كثيرا جدا بالقلعة. طبعا هناك فرقة إطلاق الرصاص، فرقة الإعدام التي تصورها أحد المصورين الفرنسيين في لوحة شهيرة. قال أنا أقترح عليكم أن ننصب جلادا، أن يقطع الرؤوس قطعا. وفي ذلك فائدتان: التقليل من الضجة، ما فيش أصوات ضجة وجلبة، والشيء الثاني توفير العتاد، توفير الذخيرة، نجلدهم بالرصاص، نذبحهم بالسكين. فأشر بونابرت في الهامش موافق، صاحب رسالة تحررية تحريرية حضارية، موافق. نعم، فالإنسان المصري لا يستاهل، لا يساوي أن يضرب بالرصاص، الرصاص ثمين وغال، فليذبحوا بالسناكي وبالسكاكين. قال بونابرت موافق. لماذا تخفى هذه الحقائق عنا؟ أي تحرر وأي حضارة على الإطلاق، الأمر كله دجل في دجل، كذب في كذب. هذه حقائق كانت معروفة إلى عهد قريب. العملاء أصبحوا روادة قومية ووطنية واستقلال، ودعاة استقلال وتحرر. يعقوب الغزال أو الغزال القبطي الذي هجره أهله ولعنته وطردته كنيسته الشرقية، كان مكروها مبغوضا من أهله. هذا رواد المدرسة الاستعمارية وسماسرة التسويخ التوسيخ والغزو الفكري يقولون إنه المعلم يعقوب. من هو المعلم يعقوب؟ هذا القبطي الذي اشتغل خادما وكلبا أكرمكم الله للمماليك، فلما جاء الفرنسيس اشتغل لهم خادما وكلبا، وكان يعتصر دماء الشعب المصري، الفلاح المصري يأخذها جبايا وضرائب ومكوسا للفرنسيين ويفعل بهم الأفاعيل. يقول الجبرتي: من سفلة القبط، يعقوب بن غزال هذا من سفلة القبط أطلق كليبر يده في الناس يفعل بهم ما يشاء. هذا الرجل جاء أمثال ويس عوض الخبيث هذا السمسار ليزعم أنه المعلم يعقوب، رائد الاستقلال ورائد القومية. والويس عوض كان مستشارا للأهرام وفي عهد عبد الناصر، بأي حق ولماذا؟ حقائق يجب أن تعرفها الأمة. لا تعلمونهم، الله يعلمهم. يجب أن نعرف الناس وأن نعلم الناس بحقائق هؤلاء. الطابور الدخيل، الطابور الخامس، وصار أستاذا كبيرا جدا في الجامعة، بروفيسورا، المعلم يعقوب. المعلم يعقوب الذي كان الذراع الأيمن للجنرال ديزيه، يفعل به كما يقول الجبرتي، يدل على المخبئات والأسرار، أسرار الشعب المصري، الأعراض والأموال والدفائن والكنوز والدفاع والنضال، كل الأسرار يدل هذا الكلب عليها. ولما غادر بعد ذلك على متن قرفاطة إنجليزية صار سمسارا وعميلا للإنجليز في يومين فقط، وأعطاهم كل الأسرار، كل أسرار المصريين والفرنسيين، ومات بعد 4 أيام فقط على القرفاطة الإنجليزية. هذا المعلم يعقوب محرر مستقل، نقرأ عنه على أنه محرر. أكبر تزييف للتاريخ، أكبر تزييف للوقائع. المسألة الثانية، المحور الثاني في حديث اليوم، مسألة التحديث والتغريب. قبل أن نخوض في الكلام حول هذا المحور، ما الفرق في نظرنا؟ فنحن نفرق كما قلت ونؤكد على التفرقة بين التحديث والتغريب. ما الفرق بين التحديث والتغريب؟ التحديث في نظر الأيقاظ الصاحين المخلصين من أبناء هذه الأمة ومفكريها، إسلاميين وغير إسلاميين، هو أن تمتلك أنت أيها الشرقي أو غير الشرقي، يا من لست بغربي، أن تمتلك، أو الجنوبي باصطلاح الغرب الآن، أن تمتلك كل ما يمتلكه إن استطعت ذلك الغرب من معرفة، وأن تمتلك في نفس الوقت كل ما يمتلك من تقانة ومن أدوات ومن منتوجات. إذا استطعت ذلك فهذا هو التحديث، في نفس الوقت الذي تدرك أن تخلفك فيه تخلف عارض وطارئ وليس أساسيا. تخلف الإنسان الشرقي بالذات المسلم، ماذا كنا متخلفين؟ كنا رواد حضارة أكثر من 8 قرون، كنا في الريادة في القمة، لا ينازعنا هذا المكان الذي اقتعدناه أحدا في العالمين 8 قرون. ثم بدأ المنازعة بعد ذلك وظلنا رواد إلى وقت قريب جدا، متى انتهى دورنا في التاريخ؟ لما ينتهي بعد. فتخلفنا تخلف طارئ وليس تخلفا أصليا. اللورد كرومر الملعون البريطاني الذي جاء مع الإنجليز بعد نابليون 1882 يكتب في مذكراته مصر المعاصرة، يكتب إن المصري كائن متخلف لا يستطيع كمسلم أن يتعلم الصناعات والمعارف الحديثة، فاشل لا يستطيع. طبعا المكتبة الغربية تعج وتضج أيضا بآلاف الدراسات التي تثبت أن الشرقي عموما والمسلم خصوصا فاشل في التعاطي مع الحضارة الحديثة تكنولوجيا وتقنيا وعلميا تجريبيا، لا يستطيع، انه فاشل بطبعه، لا يستطيع ذلك. الله اكبر، اكبر كذبة هذه. سنأتي بدليل واحد على تكذيبها. الجنرال مينو الذي اسلم ايضا، هذا بعد كليبرجاء، بعد ان قتل سليمان حلب كليبرجاء، مينو الذي ايضا دجل وزيف وادعى الاسلام وسمى نفسه الجنرال عبد الله مينو المسلم، الجنرال عبد الله مينو المسلم، اقترح هذا الرجل على الحكومة الإدارية أن ينشأ في مصر في القاهرة مصنع للجوخ، بعد أن مست الحاجة إلى الأجواخ التي ندرت وشحت بها الأسواق لأجل الحصار البحري، فلا بد من إنشاء مصنع للأجواخ في القاهرة. فعرضته مباشرة الحكومة الإدارية تهتم بالقضايا الزراعية والاقتصادية من الفرنسيين، وقالت كلا، كتبت في التوصية وفي القرار بالحرف الواحد لأن المصريين مهرة ومقتدرون على استيعاب وتقليد الصنايع الفرنسية، عكس كلام مين؟ كرومر. المصري ليس متخلفا، متى كان المصري متخلفا؟ متى كان المسلم متخلفا؟ المصريون مهرة ومقتدرون على استيعاب، يعني على تمثل الصنايع الغربية الفرنسية الفرنجية، يقدرون، وإنهم إن تعلموا أسرارها أضروا بالصناعة الفرنسية. فجاءت النتيجة، نعم ينبغي أن ينشأ هذا المصنع ويبتنى، ولكن على أن لا يقبل فيه عامل مصري واحد. سألتكم برب الحق لا إله إلا هو، وهو الحق المبين. هل أراد إذن هؤلاء الفرنسيون أن يحدثوا مصر؟ هل أرادوا أن يدخلوا مصر العصر الصناعي؟ كلا والله، لو أرادوا لفعلوها، لعلموا المصريين الصنايع وأساليب الصناعة يا إخواني. في نفس الوقت لاحظت أن هؤلاء السماسرة المأجورين يشددون دوما على تضخيم حجم تخلفنا إبان الحملة الفرنسية. صحيح أننا كنا متخلفين ونذكر ذلك دوما، بالعكس، يعني من أدنى وأوطأ النقاط التي بلغها منحنى التخلف الإسلامي كانت في تلكم الحقبة المملوكية الواضعة، تخلف بعيد جدا جدا، لكنه ليس بالصورة التي يصورها هؤلاء السماسرة والمأجورون، لا، إنه أحسن بكثير من ذلك. كيف؟ اقرأوا في أثبات العلماء وفي تراجم العلماء وفي سيرهم الذاتية. العلوم، أقصد من العلماء، لم يكن هناك علم ديني وعلم مدني كما فعلها محمد علي الكبير عميل الغرب بطريقة أو بأخرى، هو عميل للغرب، هذا موضوع ثاني. لا، كان التعليم هو التعليم الديني المدني في نفس الوقت. الأزهر كان يدرس كل العلوم، الحساب والرياضيات والمثلثات والجبر واللوغاريتمات والهيئة والحيل والميكانيك والفلك، كل العلوم كانت تدرس. اقرأوا الأثبات والتراجم والسير لتعلموا العلوم التي كان يمهر فيها علماء الأزهر. الجبرتي الصغير المؤرخ صاحب عجائب الآثار ذكر عن والده الذي يسميه الجبرتي الكبير أن جماعة من طلبة العلم الفرنجة، ويقصد بالفرنجة بالذات الفرنسيين، المهم أن جماعة من طلبة العلم الفرنجة عام 1746، يعني قبل الحملة الفرنسية بكم، أكثر من 40 سنة، أكثر من 50 سنة، أكثر من 50 سنة، 1998، أكثر من 50 سنة، ب52 سنة، جاءوا من أوروبا إلى الجبرتي الكبير، لماذا؟ ليتعلموا منه العلوم الكونية والرياضية والحسابية والصنايع، كيف تصنع المزاول والموازين والأثقال والقبابين، أشياء كثيرة جدا. أبوه كان عالما في العلوم الشرعية واللغوية، وكان عالما في هذه الشؤون، نعم كان عالما كبيرا. وقد وجدنا عند الجبرتي أدق تعريف في أوجز عبارة للتكنولوجيا أو التكنولوجيا من أجمل ما قرأت. قال الرجل: تعلموا منه العلوم وتبادلوا معه المعلومات والآلات النافعة العجيبة، وعادوا إلى مصر فحققوا بما تعلموه منه إخراج العلم من القوة إلى الفعل، باصطلاح الفلسفة إخراج العلم يعني من النظرية إلى التطبيق. بعبارة الجبرتي القديمة التقريرية الأرسطية، حققوا بما تعلموه منه إخراج العلم من القوة إلى الفعل، التكنولوجيا يعني، تماما أدق تعريف تقليدي للتكنولوجيا، وما زال صحيحا اليوم. إذن ما كانت مصر متخلفة، وما كان الأزهر متخلفا، وما كان العلماء متخلفين كما يصور لنا هؤلاء السماسرة بتلك الدرجة. طبعا بتلك كانت هناك تخلف، لكن ليس بتلك الصورة القاتمة القابضة التي تبعث على اليأس والإحباط، لا، كانوا متعلمين، لكن الفرق هل هناك من فرق بين الجبرت الكبير وبين أي عالم من علماء عهد النهضة أو الرنسانس مثلا في أوروبا؟ كلا، الفرق في شيء واحد، في السلطة، في الإرادة السياسية التي جاءت في الغرب لتحتضن هؤلاء في شكل مؤسسات وما إلى ذلك، وتنمي براعاتهم وتعزز قدراتهم وإمكاناتهم، بين كان حكامنا المستبدون من المماليك ومن والاهم ومن تلاهم يجهضون الإبداعات والابتكارات والقدر في علمائنا. وقد أحسن الجبرتي الصغير الابن في تصوير هذا الوضع أيضا بعبارة لطيفة حين قال متحدثا عن المزاول التي صنعها والده، كان يصنع المزاول تربيها المواقيت وما إلى ذلك والظلال، قال ومنها مزولة عظيمة جدا وضعها في القصر الفلاني بقيت منها قطعة واحدة، لماذا كسرت؟ قال كسرها فراشو الأمراء الذين كانوا يصعدون هنالك للنزهة والتفرج، فكسروا المزولة وأخذوا رخامها لكي يبيضوا به النحاس، الأواني النحاسية يشرب عليها الخمر والبيرة وما إلى ذلك، يشرب عليها الخمر، فكسروا المزولة، فعلا قتلت الإرادة الحضارية. عم الجهل، هذا الفرق بين وضع العالم في الشرق الإسلامي في مصر مثلا وما إليها ووضع العالم في الغرب الأوروبي. يعني العقل المسلم لم يكن قد مات وانتهى، بالعكس كان مشتعلا وكان براقا متألقا لألاء، لكن الإرادة السياسية، الحكم السفي الخاين، الحكم المستبد الجاهل هو الذي فعل بنا ما فعل. الجبرتي حين وصف مثلا تجربة المنطاد، الفرنسيون أشعوا في الناس بالمناشير سنريكم عجيبة من تعجيب الساحر، كانوا يعلمون أن هذا سحر، لدينا قدرة سحرية، لماذا؟ حتى يقتلوا في الإنسان الغربي حتى نفسية المقاومة. فأنتم تحاربون فقط مش مدفعية فرنسية، تحاربون سحرة مقتدرين جبارين. قالوا الساحر الفرنسي سيطير شيئا عظيما جدا يحمل البشر فيطير ويظل يطير ويعلو حتى يغيب عن الأنظار والعيون، ثم يصل ويبلغ فرنسا، واجتمع الناس في حشد حاشد ضخم جدا، كان الجبرتي المؤرخ ضمنهم. حين نقرأ وصف الجبرتي للتجربة، الجبرتي يفكر بعقلية عالم تجريبي، لقد وصفها بدقة وضمن الوصف التفسير العلمي تماما لفكرة تطير المنطاد. قال غاز يشعل تحته النار فيخف فيرتفع فيأخذ معه البالونة، تفسير علمي صحيح، الرجل كان مسلما، الإسلام علمه أن يفكر بعقلية تجريبية علمية، لا أن يأخذ الأمور بشكل تفكير سحري وخرافي ويصدق. وقال صفر الله أو كسف الله وجوههم، إذ أنه ما علا إلا قليلا حتى إيه؟ حتى تمزق وانتثر، وما صدق ما قالوه، حتى لا يفتى العامة من المسلمين المساكين. لكن الجبرتي كعالم يفكر بعقلية صحيحة، إذن ما كنا متخلفين كما يقول هؤلاء الكذبة المزيفون لتاريخنا الذين يريدون أن يزرعوا فينا وأن ينموا بذور الإحباط واليأس، اليأس من كل نهضة. أريد أن أختم بالجواب عن سؤال واحد، إذا كان هذا هو التحديث فما هو التغريب في المقابل؟ التغريب أن تدرك وأن تقر بأن المستعمر المستخرب الباغي هو ولي نعمتك، هو الذي صنع عقلك، وهو الذي ينبغي أن يشكل قيمك ومثلك، وهو المثال والأسوة الذي ينبغي أن يؤتسى به ويقتدى ويحتذى في حياته العامة والخاصة، فتأكل كما يأكل وتلبس كما يلبس وتشرب كما يشرب وتعيش في جميع شؤوناتك وفواعلك كما يعيش هذا الغربي السيد ولي النعمة. هذا هو التغريب الذي لا نرضاه لأنفسنا. التغريب طريق يقطع الطريق على ماذا؟ على التحديث. مهما أخذنا بالتغريب لا يمكن أن نتحدث، ومهما أردنا أن نحدث أنفسنا ومجتمعاتنا ينبغي أن نبتعد وننعى عن ماذا؟ عن التغريب. والبرهان هو ما أختم به مقام اليوم، حين طرقت مدفعية نابليون عام 1798 الساحل المصري والقرى والأرياف المصرية في نفس القرن أو بعد قرن أو بعد نصف قرن من الزمان 1853 قصفت مدفعية الكوماندور ماتيو بيري الأمريكي السواحل اليابانية، قصفت اليابان أيضا، وتعرض هذا الشعب الياباني كما تعرض الشعوب الشرقية المصري منها وغيره لنفس السؤال، لنفس السؤال، ما هو الفرق بيننا وبين هذا المستعمر القاصف بمدافعه أمننا وسلامتنا وبلادنا؟ ما هو الفرق وكيف الطريق إلى التغلب عليه؟ اليابان أدركت ما لم تدركه باقي القارة الآسيوية وأفريقيا، أدركت الجواب الصحيح، الجواب في التحديث لا في التغريب، فأخذت اليابان في التحديث. أدركت وقررت أنه ينبغي أن تمتلك المعرفة، تمتلك المعرفة والتقنية الأجنبية، لكن ضمن سياق إيه؟ سياق ياباني، عادات وتقاليد وأديان ومثل اليابانية لا تتغير. ظل اليابان يا إخواني، وأنتم تعلمون تاريخ اليابان، ظلوا إلى الحرب العالمية الثانية حتى النخبة منهم ينظرون إلى الإمبراطور على أنه حفيد ونسل الشمس، ابن الآلهة، ابن الشمس، هكذا ينظر إليه، لأن هذا دينهم، هذه تقاليدهم، لكن نجحوا في التحديث، امتلكوا التكنولوجيا، وربما فاقوا هذا الغرب الأمريكي والأوروبي. يأكلون بنفس الطريقة القديمة على الأرض وبنفس هذه الأخشاب والعصي الصغيرة كما فلسطين وغيرها. العائلة اليابانية إلى وقت قريب ظلت متماسكة، يعيش فيها الأفراد إلى سن 18 في نفس الغرفة، الأب والأم والبنت والولد، نفس التماسك، نفس اللحمة. كان الهيكل أو المعبد أو الأيقونة الصغيرة المتعلقة بهم توجد في كل مصنع وفي كل باخرة، وما زال كثير منها إلى الآن. اليابان لم تتخلى عن شيء من مثلها وتقاليدها وأديانها وعاداتها وأعرافها على الإطلاق، لكن كسبت المعركة بالتحديث حين رفضت التغريب. هذا في الجانب الشرقي من آسيا. في الجانب الغربي منها التجربة الضد، الأيزومر بلغة الكيمياء العضوية، الأيزومر، التجربة الضد تماما، التجربة العكس، أو الأيزومر في تركيا. في الجانب الغربي تركيا ماذا فعلت؟ جاهدت وناضلت وتحركت بأقصى ما تستطيع من طاقة وجهد ووسع في تقليد، لا أقول كل صغيرة وكبيرة، بل كل صغيرة من صغائر الغرب، وتركوا الكبائر المفيدة في التحديث، كل صغيرة من صغائر العرب الغرب. رفضوا الدين وتجهموا القرآن والحجاب، وكتبوا بالحرف اللاتيني وألغوا الحرف العربي، وكتبوا من الشمال إلى اليمين، الأتراك وإلى اليوم من الشمال إلى اليمين، ولبسوا البدلة، يعني البدلة والقبعة بأمر رسمي دستوري يعاقب عليه أتاتورك، لابد من ذلك. وحرروا المرأة بزعمهم. هل رأينا تحرير المرأة في اليابان؟ اليابان البلد الوحيد يا إخواني الذي لم يعرف فيه، من بلاد الشرق لم يعرف فيه دعوة تحرير المرأة أبدا، ولحد الآن تقريبا ما عرف فيه شيء اسمه تحرير المرأة. لماذا؟ القوم واعون ويقظون، يعلمون أن المرأة لا المرأة ولا الرجل يمكن أن يتحرر في مجتمع مستبد به، مسلط عليه، ضعيف، غير مستقل، متخلف، الكل يظل عبدا، أليس كذلك؟ ما معنى تحرير المرأة؟ لتدمير المجتمع؟ لتغريب المجتمع وتذويب هويته وطمس معالمه ومشابهه العامة؟ لم تعرف دعوة تحرير المرأة في اليابان، لكن عرفت في تركيا بأوسع المعاني وأقبح المظاهر والنتائج في تركيا. وفعلوا كل ما يفعله الغربي تماما، وبعد قرن تقريبا من التحديث الزائف أو التغريب حقيقة، ماذا آضى إليه أمر تركيا؟ آضى أمرها إلى أن تبقى مستودعا للصناعات الغربية، والدولة متخلفة تغلب فيها الأمية نسبة 70%. لماذا؟ لم تخض تجربة التحديث، إنما خاضت العوبة ومكيدة التغريب. نريد أن نقول إن ثمة فرقا هائلا وبونا واسعا بين ما يعرف بالتحديث وبين ما يعرف بالتغريب، ونقول لأمثال هؤلاء القردة الذين يفوقون القردة في التقليد وفي الترداد والمحاكاة أو الترداد والمحاكاة، عليكم ألا تواصلوا مسيرة الانتحار بخديعة أمتكم أزيد وأزيد وأكثر فأكثر، ثم على الأمة من جهة ثانية أن تفضح وأن تهتك ستائر وأسرار هؤلاء لكي تبدو سوءاتهم للناس جميعا، فيتجافون عن مثل هذا التجيل ومثل هذا التجديف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، كلمة أخيرة أيها الإخوة، في ظل مثل هذا الفكر فقدنا كل منجزاتنا الحضارية حتى التاريخ منها وليس الواقع، كل المنجزات فقدناها. الحرية لم نتعلمها إلا من الاستعمار، بعد التجربة الفرنسية والإنجليزية في القرن التاسع عشر، لأن الحرية لم تعرف، هكذا يزعمون، لم تعرف بمعناها السياسي والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي، لم تعرف أبدا. عرفت الحرية بمعنى إيه؟ المقابل العبودية، عبودية الجسم فقط. الحرية تعلمناها من الغرب، نحن أمة مستعبدة دائما، أمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي دخل عليه أبو مريم السلولي. أبو مريم هذا السلولي قتل أخاه في الجاهلية زيد بن الخطاب، قتله. وعمر طبعا كإنسان كفطرة كبشر لا يمكن أن يحبه، لا يستطيع أن يحبه. فلما دخل عليه قال له عمر: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المراق عليها. أمة مستعبدة، ماذا يقول عمر الحاكم الأعلى الخليفة وليس رئيس دولة؟ يقول له: ولكن يا أمير المؤمنين، هل هذا عدم حبك إياي، بغضك لي أو إياي، هل هذا يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا والله، معاذ الله. قال: لا يأس على الحب إلا النساء، حب ولا تكره، أنت حر يا عمر. هذه أمة لم تعرف الحرية، أمة تخطب فيها امرأة عمر أخطأت يا عمر، امرأة عجول شوهاء ربما كانت، فيراجعها فتدلي بالحجة فيقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه من عمر، ويلك يا عمر. أمة مستبدة أبدا، ما تعلم الحرية إلا من الغرب المستحمر الذي دكنا وقصفنا بالمدافع، تعلمناه من المعلم يعقوب، تعلمنا أن الدنيا ينبغي أن تستعمر وأن تنشأ فيها حياة رافهة طيبة كريمة تليق بالإنسان الذي كرمه الله، إلا من أرازموس تعلمناها من الغربيين، تعلمها رفاعة رافع الطهطاوي تلميذ الشيخ حسن العطار. حسن العطار كان منبهرا نعم ومعجبا جدا بالإنجازات التقنية والعلمية التي توصل إليها الفرنجة، لكنه في نفس الوقت عنده شعر ركيك، في شعره الركيك كان يسخر سخرية مرة من المستوى الأخلاقي والاجتماعي الذي تدرك إليه الفرنسيون. يقول: الواحد منهم يضيع نقوده بين حمار وخمار. هذا هو الفرنسي. العكس، العقل المسلم نظيف يا إخواني، العقل المسلم نظيف وفطري وبكر، يستطيع أن يميز بين الأمور، بين النور والظلام وبين الأسود والأبيض. هذا حسن وهذا قبيح بإسلاميته وولائه لله ولقرآنه، منبع المعرفة ومنبع التحرير. فاتني أن أذكركم هذه معلومة، يعني كما يقال عقود عليها الخناصر. نابليون حين كما يقول هيرولد، كريستوفر هيرولد، كان كلما قارب الساحة الإفريقي تعمق في دراسة الإسلام، علم أن سر المقاومة أين يكمن؟ في الإسلام أبدا، في الإسلام. وصنف القرآن بعد أن درسه دراسة معمقة على أنه كتاب في السياسة. نابليون أدرك أن القرآن له بعد سياسي، ليس كتاب روحانيات وآخرة وموت وعذاب قبر فقط، لا، القرآن له بعد سياسي، جعل نابليون يصنفه على أنه كتاب في السياسة. كتاب خطير جدا القرآن، كتاب في السياسة، هكذا يقول كريستوفر رول صاحب كتاب بونابرت في مصر. نعم، ما تعلمنا هذه الأشياء إلا منهم. يقول هذا الخبيث المعذر البائس فكريا، يقول إن رفاعة الطهطاوي لم يتعلم أن يحارب النسك والتزهد والرهبنة. لا رهبانية في الإسلام، القرآن نفسه نعى على الرهبانية، نحن دين رهبانية، قاتلهم الله يا أخي، رمتنا بداية وانسلت، ماذا قبط، رمتنا بداية وانسلت. ما تعلم ذلك أو ما يعرف في الغربية بالمرستسيزم، ما تعلم التجافي لذلك إن إلا من كتاب أرازموس دليل جندي المسيحي. أين مئات الآيات وألاف الأحاديث وألاف الدراسات في الإسلام التي تؤكد أن هذا الدين دين حضارة ودين عمران؟ أين تاريخ الإسلام؟ أين منجزات الإسلام الحضارية والعمرانية التي تؤكد أنه دين دنيا قبل أن يكون دين آخرة؟ ألغيت، شطبت جميعا يا أخواني، لا يبقى لنا شيء. إنهم يريدون منا أن ننسلخ من جلودنا وأن ندوس على مقوماتنا وأن يتهشش ويتشظى كياننا وقوامنا لكي نصير ماذا؟ لغمة سائغة للاستعمار. سأقول شيئا واحدا واعذروني لو أطلت عليكم، فالحديث يجر بعضه بعضا، واعذروني مرة ثانية. في ثورة القاهرة الثانية ثبت لدينا بالدليل القاطع أننا لا يمكن أن نخوض حتى تجربة التحديث ناجحة كاملة إلا حين نواجه العدو مثل عدائه، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. كما يقاتلونكم كافة لابد أن نقاتلهم وأن نتجهم لهم وأن نرفض أسلوب حياتهم ومثلهم وقيمهم ومبادئهم، حينئذ نستطيع أن نضع أرجلنا وأقدامنا على بداية الطريق، بداية طريق الثورة الصناعية أو التقنية بهذا الطريق وحده. لماذا؟ انظروا إلى معجز الشعب المصري أيام نابليون، في 24 ساعة كانت البداية، وفي 3 أيام اكتملت الدائرة. بداية ماذا ودائرة ماذا؟ في ثورة القاهرة الثانية أيام كليبر، نابليون كان قد أبحر إلى فرنسا. في ثورة القاهرة الثانية أنشأ المصريون القاهريون في 24 ساعة معملا للبارود ومعملا آخر. من أين أنشأوها؟ معامل ضخمة، مصانع من أخشاب وحديد المساجد والصناع، يقول التاريخ، تاريخ الفرنسيين نفسهم. الجنرال مارتان هذا هو الذي ذكر ذلك، وهيرول وذكر ذلك أو مثله الجبرتي، في 24 ساعة فقط ومعملا أو مصنعا آخر. لماذا؟ لترميم وصيانة الأسلحة، وثالثة للمدافع، لقد صبوا المدافع وحديدها، صنعوا المدافع. يقول المسيو مارتان المهندس الفرنسي الذي ذكرته في كتاب تاريخ الحملة الفرنسية، وقد صنعوا ما لا يصدق، لقد صنعوا المدافع. يقول كليبر حين أتيت إلى القاهرة لم أكن أتصورها بهذه الخطورة، وذكر ما ذكرنا ثم قال وتم ذلك كله في 3 أيام. كانوا يأخذون القذائف التي يقذفهم بها الفرنسيون ويعدون تصنيعها ويقذفونها بالمدفع المصري الذي صنع في 3 أيام. الله أكبر، والله إنها معجزة يا أخواني. أين هؤلاء السماسرة والتغريبيون من هذه المعلومات المشرفة، من هذا التاريخ الذي يرفع الهام؟ أين؟ البداية هي من التحدي يا إخواني، كما تحدث اليابان، لابد أن نتحدى تحديا آخر. إذا أردت أن تتفوق على عدوك ينبغي أن تعيش معه معركة، معركة تحدي ومجابهة ومواجهة. المعركة تفرض عليك أن تتفوق عليه في ماذا؟ في الأسلحة والوسائل التي يمتلك، لابد أن تمتلكها ولابد أن تتفوق عليه لتخوض معركتك. لكن نخط المعركة باسم أنها معركة السلم، قال لك معركة السلم، أكبر تزييف للمصطلحات. سلم لك المعركة، معركة، نحن نحارب بماذا؟ بالسلام، بالتنازلات، بدس الرأس والأنوف في الرغام، إنها معركة. اللهم إنا نسألك أن ترد علينا عقولنا التي عزبت عنا، وأن تحلي قادتنا وأبنائنا بأحلامهم التي ضلت عنهم وأضل الله رشادهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، غير حالنا إلى خير حال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك وكتابك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني.